الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، إن من أجل المقامات في الدنيا تدارس كتاب الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهذا فضل عظيم وموئل كريم ومنزل شريف يمن الله عز وجل به على من يشاء من عباده. ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم توفيقًا لما يحبه ويرضاه. وهذا هو العام الخامس على التوالي، لا قطع الله عنا وعنكم الخير، نتدارس فيه كلام ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه في هذا الجامع المبارك. وإننا إذ نسأل الله التوفيق لنبين أن دروسنا في هذا العام تأتي للمفردات ذات المركب الإضافي، بمعنى أن كل حلقة تحمل عنوانا، غالباً ما يكون العنوان من كلمتين، وقد نحتاج إلى أن نضيف شيئاً قبله أو بعده من الآية حتى لا يصبح العنوان مجزوءاً مقطوعاً. وعنوان حلقة هذا الدرس المبارك فطرة الله، وقد جاء هذا في كلام الله عز وجل في سورة الروم، وهي سورة مكية. قال الله عز وجل فيها: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه هي الآية التي سنتدرسها بإذن الله في لقائنا هذا، على ما عهده الناس في التدريس من أننا نستطرد كثيرا في معان لغوية ومعارف علمية وميادين تاريخية وغيرها، مما نرجو أن يكون معيناً على تبيين كلام رب العزة والجلال. الآية يخاطب الله فيها ابتداءً أشرف خلقه وأكرم رسله، فيقول له: فأقم وجهك للدين حنيفاً. والحنف في اللغة الميل، إلا أنه مع الاستعمال الشرعي واللغوي أصبح شبه مقصور على الملة التي بعث الله بها الأنبياء جميعاً. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. والمعنى أن إبراهيم عليه السلام عدل وتجاوز كل ملة وبقي على الملة المستقيمة التي فطر الله عز وجل العباد عليها. قال ربنا هنا لنبيه: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطر في اللغة الشق، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي تخبر عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لليل، قالت: كان يقوم حتى تفطرت قدمه. وكل من يتقن شيئا ولو يسيرا من العربية يعلم أن معنى قول عائشة حتى تفطرت قدمه حتى تشققت. والله جل وعلا يقول: إذا السماء انفطرت، ويقول في آية أخرى: إذا السماء انشقت. والانشقاق هو الانفطار. فالأصل في المعنى اللغوي لكلمة فطر، لمفردة فطر، وهو الفعل بمعنى شق طولا، شق طولا. هذا التأسيس التمهيد للتوطئة حتى نصل إلى مراد كلام ربنا. فقال ربنا لنبيه جل ذكره هنا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. والمعنى أن الله عز وجل خلق الخلق وأودع قلوبهم معرفته، خلق الخلق وأودع قلوبهم معرفته، فما من أحد يولد إلا والفطرة تولد معه، يشترك في هذا كل أحد أيا كان حال أبويه، أيا كان حال أبويه.

أي نهي يراد به النفي. بكلا القولين قال العلماء، فمن قال بالقول الأول وقال إن النهي النفي هنا على بابه، قال إن المعنى لا تبديل لخلق الله، أي أن الله عز وجل خلق الخلق جميعا قابلين لهذه الفطرة، يشتركون فيها جميعا ولا يفضل أحد أحدا في أصل الفطرة. هؤلاء القائلون بأن الآية على بابها، وآخرون قالوا إن النفي هنا وإن كان خبرا إلا أن المراد به الأمر، المراد به النهي، المراد به الطلب. فقالوا إن المعنى لا تبديل لخلق الله، لا تفتنوا الناس وتبدلوا ما خلقهم الله جل وعلا عليه من الفطرة وتغيروا خلقهم. وقال بعض أهل العلم إن خلق الله هنا بمعنى الدين، وممن قال بهذا البخاري رحمه الله، وتبعه عليه على ذلك آخرون، واحتجوا بقول الله عز وجل في سورة الشعراء إن هذا إلا خلق الأولين. فقول الله عز وجل عندهم عند هؤلاء الأخيار تفسيرها إن هذا إلا خلق الأولين، أي إن هذا إلا دين الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين أي دينهم. فقالوا معنى قول الله عز وجل لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لدين الله، لا تبديل للإسلام، لا تبديل للفطرة التي فطر الله الناس عليها. ثم قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه ذلك الدين القيم، ولا دين أقوم منه، بل إن الله عز وجل لا يقبل غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم بين الله عز وجل أن كثرة من يغفل عن هذا لا يدل على أن هذا باطل، فكفى بالله شهيدا. فقال ربنا جل ذكره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن أنخت مطاياك وتأملت ما فطرك الله عز وجل عليه ربما تهتدي أكثر لمعنى الآية. يوجد أيها المباركون ما يعرف بالفطرة الجسدية، ويعرف ما يوجد بالفطرة العقلية. فنقول مثلا في الفطرة الجسدية لو أتينا بطفل رضيع ما زال في سن الرضاعة تم له سنة وبضعة أشهر، ثم أتيت بأشياء حوله ووضعتها على مرأى من عينيه، فطرته التي فطره الله عز وجل عليها جسديا تجعله يتناول الأشياء بماذا؟ بيديه، مع أن أحدا لم يعلمه أن الأشياء تتناول باليد، لكن عندما تضعها بين يديه يهم بيديه فيأخذها. فالله عز وجل فطره على أنه يعلم ابتداء على أن الأشياء تتناول باليد، رغم أن سنه لا يمكن أن تكون سن تعلم، لكن هذه فطرة. ثم لا تلبث هذه الفطرة أن تقبل التعلم حتى تزداد وتنمو مواهبه. هذه فطرة جسدية. يوجد فطرة عقلية. الصبي نفسه هذا الرضيع إذا أردت أن تخوفه من شيء ألا يقربه، فأتيت له بإناء ساخن بعض الشيء تريد منه ألا يقرب الإناء الساخن مرة أخرى، تقرب يده من الإناء فإذا لمسها قبض يده، يشعر بحرارة الإناء فيقبض يده. بعد ذلك لو قربت له الإناء يأبى أن يتقرب منه. لماذا؟ هناك فطرة عقلية دلته على أن هناك أسباب ونتائج، وأنه عندما تسبب في لمس الإناء نتج عنه حرارة في يده جعلته يقبض، فلا يعود أن يكرر هذا رغم حدثة سنه وهو لم يعلمه أحد، لكن تلكم فطرة فطره الله عز وجل عليها. مع الأيام تقبل ما هو أعظم وأجل كلما كبر وتلقى التعليم وحنكته التجارب حتى يصبح رجلا سويا. هذان مثالان للفطرة الجسدية والعقلية التي فطر الله الناس عليها، لكن هاتين الفطرتين لا يتعلق بهما ثواب ولا عقاب ولا دخول جنة ولا خلود في نار، إنما يتعلق الثواب والعقاب بالحيدة عن الفطرة الروحية الإيمانية التي خلق الله عز وجل عباده عليها. قال ربنا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أرشد سبحانه إلى ما يعين على البقاء على هذه الفطرة ويدل على التمسك عليها، وهو من أعظم المطالب وأجلها. فقال ربنا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فبدأ أولا بالإنابة إليه سبحانه، وهذا من أعظم مناقب الصالحين،